جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي يا عبادي أنا مع الذنوب والأوزار جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي يا عبادي أنا محو الذنوب والأوزار إله بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا